القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ونختتم في هذه الحلقة غوصنا وإبحارنا في كتاب الأذكياء لأبي الفرج بن الجوزي من بعض الكنايات المستحسنة ما يرويه عن بعض ولاة مصر، فيقول: كان هذا الوالي يلعب بالحمام، فتسابق هو وخادم له، فسبقه الخادم، فبعث الأمير إلى وزيره ليعلم الحال، فكره الوزير أن يكتب إليه أنك قد سبقت، ولم يدري كيف يكني عن ذلك، فكان ثم كاتب، فقال: إن رأيت أن تكتب شعرا فاكتب: يا أيها الملك الذي جده لكل جد قاهر غالب، طائرك السابق لكنه أتى وفي خدمته حاجب، فاستحسن ذلك وأمر له بجائزة. وفي سياق المنقول عن القضاة وذكائهم يقول ابن الجوزي: روينا أن عدي بن أرطأة أتى شريحا وهو في مجلس القضاء، فقال لشريح: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: اسمع مني. قال: لهذا جلست مجلسي. قال: إني رجل من أهل الشام. قال: الحبيب القريب. قال: وتزوجت امرأة من قومي. قال: بارك الله لك بالرفاء والبنين. قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها. قال: الشرط أملك. قال: وأريد الخروج. قال: في حفظ الله. قال: اقض بيننا. قال: قد فعل. ومن ذكاء أبي حنيفة أن رجلا من الحجاج استودع رجلا بالكوفة وديعة، فحج ثم رجع فطلب وديعته، فأنكر المستودع وجعل يحلف له، فانطلق الرجل إلى أبي حنيفة يشاوره، فقال: لا تعلم أحدا بجحوده. وكان المستودع يجالس أبا حنيفة، فخلى به وقال له: إن هؤلاء قد بعثوا يستشيروني في رجل يصلح للقضاء، فهل تنشط؟ فتمانع الرجل قليلا، وأقبل أبو حنيفة يرغبه، فانصرف على ذلك وهو طمع. ثم جاء صاحب الوديعة، فقال له أبو حنيفة: اذهب إليه وقل له: أحسبك نسيتني، أودعتك في وقت كذا، والعلامة كذا. قال: فذهب الرجل فقال له هذا الكلام، فدفع إليه الوديعة. فلما رجع المستودع إلى أبي حنيفة، قال له أبو حنيفة: إني نظرت في أمرك، فأردت أن أرفع قدرك، ولا أسميك حتى يحضر ما هو أجل من هذا. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.